ولأن المولود يتكون من مني الرجل ومن مني المرأة، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنت.